بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا أخوان الكرام في تفسير سورة الزمر عند قول الله تعالى: اللهم يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين موتها. الوفاة نوعان: وفاة صغرى ووفاة كبرى. الوفاة الكبرى هي وفاة الموت، والوفاة الصغرى هي النوم. فالله سبحانه وتعالى يقول للناس: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، لم يحن وقت موتها، أيضا يقبضها في منامها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت من أهل من النائمين، يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، ومن لم يحن موته وساعته يرجع له روحه مرة أخرى حتى يعطيه الأجل الذي هو مسمى له. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يضع رأسه للنوم، يقول: بسمك اللهم أموت وأحيا، لأنها وفاة واستيقاظ حياة. وكان إذا استيقظ من النوم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فالنوم عظة وعبرة، ويحمد الإنسان ربه على نعمة إرجاع الروح مرة أخرى، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني آية النوم آية قبض الروح آية رجاع الروح مرة أخرى آية. وهذا أيضا يعطينا أمر مهم، وهي أن الإنسان مدام أنه كل يوم روحه بيد خالقه، إن شاء أرجعها وإن شاء أمسكها، فينبغي له دائما أن يكون حريص أنه لا يفعل شيئا إلا يرضي خالقه، بحيث أنها هذه الروح تكون عند الله سبحانه وتعالى على ما يحب الله جل وعلا. ثم يقول سبحانه: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. كثير ما كان الكفار يزعمون أنهم إنما يعبدون هذه الآلهة لأنها تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى يرد عليهم ويقول: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. طيب كيف تتعلقون بشيء وتزعمون أنه يشفع لكم وهو لا يملك شيء ولا هو يعقل أصلا؟ جماد، ليس فيه لا عقل ولا يملك. ثم رد الله عليهم لبيان أن هذه الشفاعة لا يملكها إلا الله. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها عند الله، ليس لأحد دونه. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا أمر سبحان الله عجيب، وهو أن بعض الناس لأنه استمر الشرك واعتاد عليه وكل حياته بالشرك بالله سبحانه وتعالى، أصبح إذا قيل له: اعبد الله وحده، اذكر الله وحده، لا تعبد غير الله، يشمئز وتنقبض نفسه ويتضايق. وإذا ذكر الذين من دونه، يعني من يعبدهم هو، إذا هم يستبشر ويفرح ويستانس. فهذا قمة انتكاسة في الفطرة اللي أصبح فيها توحيد يشمئز منه والشرك يفرح به ويستبشر به. وهذه يسميها الإمام ابن القيم فساد التصور، يقول: من آثار الذنوب فساد التصورات، يعني يصبح يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، فتنقلب عندها الموازين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إذن معنى الحديث أنه ممكن إنسان يرى الحق باطلا، ممكن يرى الباطل حقا، تنقلب عنده الموازين. طيب، قد يرى الحق حقا لكنه لا يرزق اتباعه، يعني يرى أن مثلا قيام الليل خير وبركة بس ما يقدر، الصيام من الخميس خير وبركة بس ما يقدر، الحفظ القرآن ممتاز وجميل بس ما يقدر. فأنت محتاج إلى هدايتين، هداية العلم وهداية العمل. هداية العلم بأن هذا حق، وهداية العمل بالحق وأرزقنا اتباعه. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، قبضت وكرهت. وإذا ذكر الله وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يعني الله تعالى مطلع وعالم للغيب والشهادة، وسيحكم يوم القيامة بكل هذا، من استقام على أمر الله ومن حاد عن أمر الله. ثم أخبر الله تعالى عن حال الكافر يوم القيامة، قال ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني ملك الأرض ومثلها أيضا، لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. لافتدوا به، يعني تنازلوا عن كل ملك الأرض ومثله ضعفا لأجل بس أن يتقوا سوء العذاب. لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني يوم القيامة تفاجأوا بالذي بدا لهم، بدا لهم ذنوب ما كان أصلا يظنها موجودة أو نسيها، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وهذا يعني مخيف يا أخواني. يجي إنسان يوم القيامة ثم يفاجأ بذنوب ما كان متخيلها، بسيئات أعظم مما كان يتخيل، بدا لهم ما لم يكن يحتسبون. والسبب في ذلك أنه يكون سوى ذنب ونسيه، ما تاب منه، فخلاص يبقى رصيد، وهو ضعيف الحسنات الماحيات، فتجد أن أرصدة الذنوب لا زالت موجودة ولا زالت. ومن هنا ينبغي الإنسان أن يكثر من الكفارات، مثل الصلاة إلى الصلاة كفارة، وبينها الحج العمرة، رمضان إلى رمضان كثرة الاستغفار، كثرة النوافل والسنن، لأن أحيانا قد يكون في ذنب نسي أن يتوب منه فيبقى في صحيفته، فيبدو له يوم القيامة بدأ لهم يا الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم قال سبحانه وبدأ لهم سيئات ما كسبوا، بدت لهم السيئات اللي كسبوها واجترحوها، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم يعني أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون في السابق، يعني يستهزئون بالنبوة، يستهزئون بالتوحيد، وإذا بما استهزئوا به قد أحاط بهم من كل جانب. بهذا يكون انتهى ورد اليوم. إن شاء الله غدا نكمل تفسير هذه السورة العظيمة. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، معنا وإياكم على طاعته، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.